الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله تعالى في كتابه الأمثال القرآنية في مقدمات في الأمثال في المبحث الأول في أهمية الأمثال القرآنية وأغراضها: الأمثال والميزان العقلي الشرعي. الميزان العقلي الصحيح هو الحكم بالعدل، وهو يقوم على التسوية بين المتماثلات في الحكم والتفريق بين المختلفات. قال الله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: فالكتاب هو هذا القرآن العظيم، نزل بالحق واشتمل على الحق والصدق واليقين، وكله آيات بينات وأدلة واضحات على جميع المطالب الإلهية والعقائد الدينية، فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل. وأما الميزان فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح. انتهى كلام الشيخ؟ وأما الميزان فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح، فكل الدلائل العقلية من الآيات الأفقية والنفسية والاعتبارات الشرعية والمناسبات والعلل والأحكام والحكم داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين عباده ليزنوا به ما أثبته وما نفاه من الأمور، ويعرف به صدق ما أخبر به وأخبرت به رسله. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الموضوع وهو الميزان شأنه عظيم ومهم جدا، وهو مما خص الله به الإنسان وربما الإنس والجن. والميزان هو ينقسم إلى قسمين: الميزان العلمي، والميزان الذي هو وظيفة العقل البشري. والعقل البشري تعطي القدرة على وزن الأمور والقياس والمقايسة بينها وإنزال الأحكام عليها، فهو إذن مقتضى العدل. والمؤلف ذكر فائدة مهمة ذكرها الشيخ الإسلام، وهي أن الميزان العقلي هو القياس بإنزال الأحكام على المتساوية المتشابهات والمتماثلات في الحقيقة العلة أو حقيقة الوصف المعتبر في إنزال الحكم. ولكن قبل هذا هناك أمر، وهو أن الميزان العقلي، الميزان الذي في قلوب الناس سواء كانوا كفارا أو مسلمين، هذا شيء يولدون به. هذا الميزان يقوم على أمر مهم، لا يكاد يوجد مسلم، لا يكاد يوجد إنسان لا يقر بذلك ويعمل به، إلا من عرف بالسوفسطائية. السوفسطائية هم الذين يفرقون بين الحقائق وأحكامها، ويعتقدون أو يجوزون اجتماع المستحيلات في وقت واحد، وهذا فساد في العقول. لكن نحن الآن نقول أن الميزان يقوم أولا على أن الأحكام تدور على الأوصاف وجودا وعدما. فالعقل السليم إذا وجد الوصف أو الحقيقة أعطاها ما يناسبها من الحكم. لكن هذا القلب، هذا الإنسان يحتاج إلى برمجة علمية، يحتاج إلى إعداد علمي يبني عليه أن هذا يبني عليه الأحكام. وهذه الإعداد إما أن يكون فطري أو أن يكون عقلي مشترك بين الناس، أو أن يكون استفاده من واقعه ومجتمعه أو من دينه، يعني كون هذا الشيء حكمه كذا. فمثلا الظلم واعتداء القوي على الضعيف وأخذ ماله، أو هذا أمر فطري، بمعنى قد تجد طفل أبو سنة يرى حيوانا كبيرا يهجم على حيوان صغير فينفعل وينكر. وأنا رأيت مثل هذا، رأيت قطة كبيرة تهجم على صغيرة وطفل صغير يصرخ يقول لا لا لا. هذا الآن عنده إحساس فطري بأن هذا من الظلم أن يعتدي القوي على الضعيف. هناك أشياء ولد الناس بها، يعني أمور حقائق توجد وأحكام ترتب عليها، هذا فطر. وقد يكون من المجتمع، مثلا المجتمع فلنفرض أنه مجتمع منحرف يعلم أبناءه أن الذي يأتي في وضح النهار ويحارب شخصا ويقتله ويأخذ ماله قوة أن هذا شجاعة وليس السرقة، وأن السرقة هي أن يأتي في الليل خلسة وينتهب، هذا جبن وهذه سرقة. وتجدها ترسخ في القصص وفي الأشعار وفي الأمثال. فإذا هنا صار حكم على، فإذا رأى شخصا يهجم على شخص ويأخذ ماله شجاع، كما كان عند العرب في الأوائل. وإذا إذن هنا الأحكام أخذت على الأوصاف من المجتمع، وقد تكون من الدين. كيف من الدين؟ يتعلم أن هذا الشيء يعني واجب في الدين أو جائز في الدين أو قبيح أو حسن، على حسب تعاليم الدين، فيأخذها الإنسان ويبني عليها الأحكام. والعدل قلنا أن العدل الميزان الصحيح هو في أمرين أو عندما اجتمع فيه أمران. الأمر الأول أنه بنى الأحكام أو استفاد الأحكام المرتبة على الأوصاف من كتاب الله وسنة رسوله، فهذا هو الميزان العلمي. ثانيا فيما صفت فطرته صافية، فيوافق الميزان العلمي الميزان القائم في القلوب القلبي، هذا هو الميزان. لكن لا يوجد إنسان سوي يضع حكما على حقيقة تخالف العلم الذي عنده، يعني الحقيقة شيء والحكم شيء. هذا الآن يعتبر فساد الميزان العقلي، فساد الميزان عنده. هو قد يكون الميزان فاسد لفساد العلم، مثلا فاسد لفساد العلم، يعني عنده أن الشرك جائز وتوسل، هذا الآن فساد ولا لا؟ لكنه هو يحكم بموجب ما عنده من علم، يقول هذا الشرك هذا توسل، لأن حقيقته موافقة لما عنده من العلم، وإن كان ما عنده من العلم، لكن كونه يحكم على شيء حقيقته تخالف العلم الذي عنده، هو يعلم أن هذا الشيء كذا وحكمه عنده غير، ولكنه يعطي حكما آخر لا يعطيه الحكم الذي عنده. هذا الآن لا يوجد عند الإنسان السوي. الإنسان السوي ينزل الأحكام على الأوصاف المناسبة له على ما عنده من العلم. ولكن لا، الخلل يأتي إما أنه ينزل حكما على حقيقة مخالفة على حسب علمه هو، أو ينزل حكما يعني على المختلفات في الحقائق لا يساوي بينها، هي مختلفة فيساوي بينها في الحكم. وهذا مثل هذا في الحكم، مع أن هذا حقيقته تخالف هذا. فساد الأول، النوع الأول، أن شخصا مثلا يحكم على العذرة وهو يعلم أنها نجاسة، يحكم أنها طهارة طاهرة، هذا الآن فساد في الميزان، أن يعرف أن هذه عذرة ويعطيها حكم الطهارة. الفساد النوع الثاني أن يأتي الأشياء مختلفة، شرك توحيد، فيساوي بينها في الحكم، يقول هذا المشرك الذي يعمل الشرك موحد مسلم مثلا، وهذا الذي يعمل الشرك أيضا مسلم، فجاء إلى مختلفة. والميزان العقلي أولا أنه ينزل الأحكام على الأوصاف، يعني على حقائقها، على وجود الحقائق. وثانيا أنه يعطي الأشياء المتماثلة حكما واحد ويفرق بين المختلفات. فنأتي الآن إلى المرجئة المعاصرين، يقول أنا لا أكفر ابن عرب لأنه ما قام على سبيل الحجة، وأقول أنه مسلم، يقصد مسلم حقيقة. طيب الآن مسلم، هل الإسلام له حقيقة أو ليس له حقيقة؟ طيب هل هذا الشخص عنده حقيقة الإسلام؟ لا، هذا ما عنده ولا ذرة من الإسلام. اللي يقول ابن تيمية رحمه الله مؤمنون بكل طاغوت، معطلون لكل شريعة، مستحلون لكل محرم، كافرون بكل نبي، جاهلون الجهل التام بالله، الواحد منهم ما عنده ذرة من التوحيد. طيب الحكم الآن إيش؟ مسلم. الحقيقة كفر، أكفر الكفر، أكبر الكفر. هل ناسب الحكم الآن؟ هو فيما يعلم الآن، لو قلت له هل عنده شيء من الإسلام، يبي يقول لك يعني يقول لا إله، يصلي يصوم، هل هذا إسلام؟ يصلي لمن؟ يصوم لمن؟ نعوذ بالله، نسأل الله السلامة. يصوم للكلب الخنزير، يصوم لفرعون، يؤلف فرعون، يؤمن بكل طاغوت، هذا إسلام؟ ها؟ إذن ما عنده شيء من حقيقة الإسلام. إذا هو يعرف هذه الحقيقة ويحكم بأنه مسلم، هذا الآن فساد في العقل قبل أن يكون فساد في الدين. الميزان الآن عنده خلل عظيم جدا، هو الآن مثل السفسطائية تماما، بل هو سفسطائي. السفسطائي لا يؤمن بالحقائق ولا يميز بينها، ويتصور اجتماع الضدين، حقيقته الكفر المحض الذي هو أكبر من إبليس. طيب وش الحكم المناسب له؟ الكفر. فإذا هذا فساد عقل. الآن نربط الواقع، هذا لم يقل به أحد ممن ينتسب إلى الإسلام أبدا أبدا إلا العنبري، تلقاه لم يقل بهذا. العنبري قال كله، قال أن الإيمان هو الإرادة، من أراد الإسلام فهو خلاص جاء بما عليه صار مسلم، ولو وافق أي دين كان أو أي ضرر كان، ما دام أنه مريد خلاص وصل الإسلام. الإسلام عندهم إرادة. هذا يعني يقول شيخ الإسلام حتى المعتزلة لم يقبلوا منه ذلك، هذا قول شنيع. المهم أننا الآن عند الميزان العقلي، وأن هذا الميزان نعمة من الله عز وجل، تجعل الإنسان يعطي أولا الأحكام ينزلها على الحقائق الموجودة. وعلى هذا فمن كان عنده حقيقة الإسلام فهو مسلم، الإسلام يدعي عليه الأنبياء. من عنده حقيقة الكفر فهو الناقض الصريح فهو كافر. هذا الميزان العقلي. ها؟ ثانيا التسوية بين المتماثلات وعدم التسوية بين، يقول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم. يعني الآن في تسوية، هل يمكن أن يكون مجرم يعبد الطاغوت أو مجرم يكفر بالله أو مجرم يعرض عن الأنبياء وعن الدين وأقول أن الله سيجعله كالمسلم وأنا أجعله كالمسلم في الحكم وفي الجزاء؟ هذا الآن التسوية هذه صحيحة ولا باطلة؟ فاسدة عقلا. إذا قال ما لكم كيف تحكمون، يعني إنكار على حكم العقلي، كيف تنزل هذا الحكم؟ طبعا هذا حكم لم يستفد أبدا من كتاب السنة، لا يوجد هذا، لا يوجد في كتاب السنة أبدا أن حكما ينزل على حكم بالكفر على مؤمن أو حكم بالإيمان على كافر، لا يمكن هذا، هذا فساد في العقول، ما لكم كيف تحكم. فأنكر التسوية. ها؟ إذن الميزان العقلي الذي أعطاه الله للناس أولا ينقسم إلى قسمين: الميزان العلمي، لأن العقل لا يمكن أن يحكم إلا بعلم، وهذا العلم قد يكون خطأ وقد يكون صواب، لكن هو المعتبر في إنزال الأحكام عند كل شخص. الميزان العلمي، وهو الميزان العلمي الصحيح، والكتاب والسنة. والميزان القلبي في قلب كل أحد، وهو أنه ينزل الأحكام على الحقائق والأوصاف المناسبة له. هذه واحدة. وثانيا يساوي بين المتماثلات في الأحكام ويفرق بين المختلفات في الأحكام ويعطي كلا ما يناسب. فإن اختل هذين الأمرين صار خللا في العقل قبل أن يؤدي إلى فساد في العقل، يؤدي إلى ضلال وفساد في الديانة. قلتم حفظكم الله: والأمثال القرآنية جزء من ذلك الميزان الذي أنزله الله لعباده لينبه بها عقولهم ويعرفوا بها التماثل والاختلاف فيشوه بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات. وهذه العلاقة بين الأمثال القرآنية والميزان هي من أعظم مزايا الأمثال القرآنية وأهمها، وأهمها وهي لتقطع الحجة. يعني لو تحديت أنت وشخص وجئته بمثل، هذا المثل قد يفهمه يكون واضح، وإن كان يعني عاقل، ما نقول حتى طالب الحق عاقل، لو كان غير طالب الحق فإنه يقف عنده، يقف ما يستطيع أن يرد، لأنه يعني يتهم بالجنون أو بالسفسطائية، ما يقبل على نفسه أن يكون يعني يتهم بشيء يعني يؤدي لفساد العقل. مثاله قول الله عز وجل: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى. شوف الآن هذا قياس، هذا مثل، الذي خلقكم أول مرة يعيدكم مرة أخرى قادر على ذلك. هنا ما استطاعوا الجواب، لماذا؟ لأن عقلا ما يستطيع عاقل في أي مكان من الدنيا تقول له الذي خلق الذي صنع هذا الجوال يستطيع أن يعيده مرة ثانية، يعني يصنع جوالا ثاني، ما يستطيع أحد يقول لك لا ما يستطيع. في أحد يستطيع؟ خلاص، الذي خلق الذي صنع شيئا فإعادة صنعه أهون عليه، هذا في ما يعرفه الناس، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أي في عندكم في قياسكم وفي عقولكم أن من يصنع صنعه فإعادة الصنع أهون عليه، فسينبضون إليك رؤوسا، لأنهم لو قالوا لا ما يستطيع قيل مجنون. وهؤلاء يتبرعون عن مثل هذا الوصف، وهم عتاة وخصمون ومتعصبون ويريد الحق، لكن هذا الدليل الآن هذا المثل جعلهم يدعون، لأنه مثل جاء في الصميم وفي شيء هم يعقلونه. وهذا معنى دقيق جليل نبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم أقف على من أشار إلى هذا المعنى ممن كتبوا في الأمثال، لذا سأنقل مقتطفات من كلامه رحمه الله لتجلية هذه الفائدة. قال رحمه الله: وقد اتفق العقلاء على أن ضرب المثل مما يعين على معرفة الكليات، وأنه ليس الحال إذا ذكر مع المثال كالحال إذا ذكر مجردا عنه، انتهى. وقال: ومن أعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف، فإذا رأى الشيئين المتماثلين علم أن هذا مثل هذا، علم أن هذا مثل هذا، يعني أولا علم أن هذا مثل هذا في الحقيقة في الوصف الجامع، لأن الأحكام تنزل على الحقائق، الحقائق القائمة في الأشياء، هذا أول علم أن هذا مثل هذا في الحقيقة، ثم علم أن هذا مثل هذا في الحكم أو في الجزاء. إذا تماثلت في الحقائق والعلل المؤثرة الجامعة وجب وجوبا عقليا أن يساوى بينها في الأحكام والجزاء، وإلا كان مجنون. فمثلا لو قيل أعطي كل طالب من طلاب الجامعة الإسلامية 1000 ريال، فصار كلما جاء طالب أعطاه 1000 ريال، ثم جاء طالب ولم يعطه شيئا، الحاضرون ماذا يقولون؟ لما لم تعطه؟ هذا طالب مثلهم، يعني يطالبونه بالتسوية بين المتماثلات، صحيح؟ يطالبونه بهذا، هذا مثل ينطبق عليه حتى لو كان كافر، حتى لو كان من أي بلد وعرف الحقيقة له، مدام هذا طالب تعطيه. طيب لو جاء غير طالب وأعطاه أنكروا عليه، لأنه الآن ساوى بين المختلفات، أعطى غير الطالب، ها؟ فينكرون عليه، يقول لا هذا لا ينطبق عليه الحكم والوصف وما شابه ذلك. نعم. فإذا رأى الشيئين متماثلين علم أن هذا مثل هذا، فجعل حكمهما واحدا، كما إذا رأى الماء والماء والتراب والتراب فهذا قياس الطرد، وإذا رأى المختلفين كالماء والتراب فرق بينهما وهذا قياس العكس. وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس، فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم كان من الاعتبار أن يعلم أن من فعل مثل ما فعلوا أصابه مثل ما أصابهم، فيتقي تكذيب الرسل حذرا من العقوبة. وهذا قياس الطرد، فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذا الاعتبار العقلي يجري على مقتضى ما ركب الله في العقول، من أولا سنة الله الثابتة، ومن أن يعني الأحكام والجزاء مرتب على يعني أسباب، فإذا وجدت هذه الأسباب استحق الجزاء المناسب. وفي الحجج أيضا وهي أبلغ، لذلك المشركون يوم القيامة سوف ينتبهون إلى أن الحجة قائمة عليهم، والحجة التي قامت عليهم وأن ضلالهم وشركهم كان واضحا لعقولهم في الدنيا بسبب هذه المسألة، ما أودع الله في قلوبهم من القدرة على القياس والتشوية بين المتماثلات ومنع التشوية بين المختلفات. ورد هذا في قول الله عز وجل: وقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين. يقولون لهؤلاء الطغاة الذين عبدوهم، يقول لقد كنا في ضلال مبين في الدنيا، يعني يقولون أنهم كانوا في ضلال بين لعقولهم، وأن ضلالهم الذي هو عبارة عن عبادتهم لغير الله لهؤلاء كان واضحا لعقولهم بطلانه. ها، وكأن شائلا شائل قال: كيف كان ضلالكم واضح وأنتم ما انتبهتم؟ ها، قالوا: الدليل واضح جدا، إذ نشويكم برب العالمين. شو التسوية له؟ رب العالمين مقصوده، يعني قال رب العالمين، ما قال نشويكم بالله، مقصود رب العالمين، الله رب العالمين الذي خلق كل شيء ويملك كل شيء ويدبر كل شيء. هم جعلوهم مساوين له، وهم لا يملكون شيئا ولم يخلقوا شيئا ولا يفعلون شيئا. الحقيقة أنا مختلفة، وجدة مختلفة بين من يملك ويقدر ويخلق ويرزق ويدبر وبين من لا يفعل شيئا. الفرق كبير في الحقيقة، لكن التشوية الآن شاوى بينهم في الحكم، قالوا رب العالمين إله حق، وهذه العجزة هؤلاء العجزة آلهة الحق. تشوية في إيش؟ في الحكم، وتشوية في الحق. كيف؟ عبدوا الله وعبدوا هذه النبي. طيب، هذا الآن في بداعة العقول، يجوز أن يساوى بينهم في الحكم؟ يقال لمن لا يملك شيء ولا يخلق شيء إله، ويقال رب العالمين إله، ويساوى بينهم في الحكم أو في الحق؟ قالوا ضلالهم كان بين لعقولهم، ما يحتاج، لكن هم ما أعملوا عقولهم في الدنيا، وهم سيقولون هذا. وقالوا كنا نسمع ونعقل، ما كنا في أصحاب، ما كانوا يعملون عقولهم، وإذا لوجدوا أن الأمر واضح لعقولهم. ونحن نضرب لبيان عمق هذه المسألة، يعني ميزان عقلي، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله هذا من الكلام النادر جدا. والحقيقة أنني ما وقفت على أحد تكلم عن هذا، وما كان عندي أنا أي فهم لهذه المسألة إلا بعد أن تأملت في أقواله. ففرحت جدا بهذه الفائدة، وكم خسر بعض طلاب العلم وغيرهم عندما جهلوا هذه الحقائق، وهو أن الميزان العقلي هو أولا إنزال الأحكام على الحقائق المناسبة، ثالثا التسوية بين المتماثلات في الأحكام والحجزاء، والتفريق بين المختلفات في الأحكام والجزاء. نضرب مثال، قلنا لو أن عندنا خبير يعني يصنع القنبلة النووية أو يصنع الطائرات، رجل يعني طول عمره وذكي ولا يمشي إلا بحرس، عنده علم غزير في صناعة الطائرات مثلا، وعندنا عامل لا يعرف شيء، ما تعلم ولا يعرف شيء أبدا، إلا أن تعطيه مطرقة وتقول أضرب يضرب بس، ما يعرف. لو أننا ساوينا بينهما في الحكم وقلنا هذا الخبير الكبير كذا وكذا وكذا وكذا، والعامل أيضا قلنا نفس الحكم نفس الوصف، خبير كبير كذا وكذا، هذه التسوية في الحكم الآن مناسبة؟ هو نفسه العامل هذا ينتقدك ويقول أنت تضحك علي تستعجلوني، ها؟ طيب، في عقول جميع البشر تسوية خاطئة لاختلاف الحقائق. وأيضا في الحق، لو قلنا هذا نعطيه $100,000 راتب وهذا $100,000 راتب، كلهم إنسان وكلهم شيوعية اشتراكية، هل هذا أيضا تسوية في الحق مقبولة؟ غير مقبولة، ما يقبلها العقل البشري. نحن نتكلم الآن عن الدين، نتكلم عن العقل البشري، لا يقبل هذه التسوية. لذلك الله رب العالمين يقول أنتم أيها العجزة أو المخلوقين مثلنا نجعلكم مثله؟ لقد كانوا في ضلال مبين. ها؟ بسبب التسوية، والحجة قائمة عليهم بمقتضى الميزان العقلي الذي أودعه الله في قلوبهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويعلم أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك، وهذا قياس العدل، والاعتبار يكون بهذا وبهذا. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال: قد كان لكم آية في فئتين، إلى قوله: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نعم، قال مرة لأولي الألباب لأن الميزان ميزان عقلي، وقال لأولي الأبصار لأن أيضا وجود الميزان العقلي سليم وكون الإنسان يستعمله هذه أعظم بصيرة، هذه هي البصيرة. لذلك بعض السلفيين من عهد الإمام أحمد وبعده إلى يومنا هذا يعني ينكرون دلالة العقول، وكأنهم لا يرون النظر العقلي إلا عند المتكلمين، وأنه من علامات أهل البدع، وهذا يعني حرموا بسبب هذا الجهل شيئا عظيما جدا من استخدام هذا الميزان العقلي العظيم في النظر في الكون والاعتبار بما يجري والاعتبار بمخلوقات الله والنظر في الحجج والنظر في الأمثال. هذا ميزان عظيم جدا وهو القياس واستنارة العقول، يعني الذي يعطى هذه البصيرة يعني تكون مفتاحا لكل خير، ويجني من ذلك خير عظيم من جهة الفهم، فهم كتاب الله وسنة رسوله، وفهم الواقع وما يجري فيه، وأن الواقع مصدق لما ورد في الكتاب والسنة. مثاله قول الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إيش كيف لما رأوا الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله؟ كيف أن رؤية الأحزاب تصدق الكتاب والسنة؟ رأوا الأعداء المتحزبين عليه. معنى ذلك أن الله أخبرهم في القرآن وأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أسلموا وصدقوا فإنهم سيجتمع الناس عليهم. هذا خبر الكتاب والسنة. طيب لما جاء الواقع وتحزبوا عليهم صار الواقع مصدق ليش؟ للخبر. فقالوا صدق الله ورسوله، هذا ما وعد الله ورسوله. كم من الحوادث تنزل ولو تأمل فيها المسلم وعرضها على كتاب الله لوجد أنها تصدق كتاب الله، سواء أخبر مثلا كل مولود الآن، المولود الآن يذكرك بأي شيء، هو دليل وشاهد على أي شيء؟ على اسم الله المحيي، وكل ميت دليل على اسم الله المميت. وهكذا نزول العقوبات والعذاب في الناس الذين ترى أنهم استوجبوها تتضيل لك، تقيس وتنظر للسنن وشواهدها في الكون. هذه من البصائر ومن النور الذي يجعل الله في قلوب العباد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والميزان فسره السلف بالعدل، وفسره بعضهم بما يوزن به، وهما متلازمان. وقد هو نفس الشيء، الميزان العدل باعتبار ايش؟ باعتبار النتيجة وباعتبار الوجود العلمي، الوجود العلمي الخبر العلمي، وباعتبار النتيجة، وباعتبار ايش ثاني؟ قال ما يوزن به، وهو قلب الإنسان المستنير الذي يحكم. مثلا نرجع إلى ابن عربي أو المشرك الذي يحكم بأنه مسلم، هذا عدل؟ هذا عدل؟ بعض العلم يقول هذا كذب على الله، وتكذيب بكتاب الله وجهل بدين الله. والله إن هذه العبارة صادقة وألقى بها الله عز وجل، أن من حكم على مشرك يعلم أنه يعبد غير الله، يعلم أنه يعبد الطاغوت وسيقن من ذلك أو ما هو أشد منه من القائم حيث وجود، من حكم بإسلامهم فهو من جهة كاذب على الله، ومن جهة مكذب بكتاب الله، ومن جهة جاهل بدين الله. الله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من الذي يقول وهم مهتدون؟ هل فيه اهتداء؟ الله هو الذي يقول وهم مهتدون، والمهتدي هو المسلم. فيه غير الإسلام هداية؟ ومن يبتغي الإسلام دينا فيقبل. طيب، جعل شرط الحكم بأنهم مهتدون أن يكون إيش؟ لم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالذي يقول هذا الذي يلبس إيمانه بظلم أعلم أنه يعبد غير الله وأن عبادة الله شرك، هذا الذي يشرك يعبد غير الله، أنا أقول أنه مسلم، ألا يقول أنه مهتدي؟ ألا يكذب الله عز وجل؟ ها؟ الله يقول وهم مهتدون، ويقول لا يا ربي أيضا والمشرك الجاهل مهتدي. ها؟ هذا تكذيب بكتاب الله. والله يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، صار مسلما من أهل لا إله إلا الله، صار مسلما من أهل لا إله إلا الله. هذا يقول لا أيضا يا ربي الذي يكفر ما يكفر بالطاغوت ويعبد الطاغوت وهو جاهل أيضا استمسك بالعروة الوثقى. كيف هذا؟ نسأل الله السلامة. الذي يقول أن المشرك أو أن ما هو أشد منه ممن يعبد نعوذ بالله مما يقول بقول وحده وغيره من الغلاة أنه مسلم، مع هذا مكذب بكتاب الله، كاذب على الله، جاهل بدين الله، عنده فساد في العقل ترتب عليه ضلال في الاعتقاد، نسأل الله السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد أخبر تعالى أنه أنزل ذلك كما أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط، فما أنزله في قلوب العباد، جعل في قلوب العباد ميزانا، وجعل في كتابه ميزانا، يسمى الوجود العلمي والوجود الاعتقادي أو القلبي والوجود العملي. أما الوجود العلمي فهو وجود الأحكام المرتبة على الأوصاف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا وجود علم. أما الوجود القلبي فهو فطري، الله أعد قلوب الناس بذلك لأنهم يعني ينزلون الأحكام على ما يناسبها من الوقائع إذا على وفق ما فيها من الحقائق. أما الوجود الواقعي فهو وجود تلك الأحكام، وجود تلك الأحكام الصادرة عن الناس التي يتعاملون بها في واقعهم. فإن كانت الأحكام مأخوذة من الكتاب والسنة صارت أحكاما صحيحة، وإن كانت خاطئة فهي خاطئة. فما يعرف به من تماثل المتماثلات من الصفات والمقادير هو من الميزان، وكذلك ما يعرف به اختلاف المختلفات، فالقياس الصحيح هو من أخبر الله به، انتهى كلامه. وقال رحمه الله والميزان قوله من العدل يعني من الميزان، لأنه قال أن الميزان هو العدل. وقال رحمه الله والميزان التي أنزلها الله مع الكتاب، هو الذي قال أنزل الميزان، والميزان الذي أنزله الله مع الكتاب ميزان عادلة أو الموازين. الموازين التي والموازين التي أنزلها الله مع الكتاب ميزان عادلة تتضمن اعتبار الشيء بمثله وخلافه، فتسوي بين المتماثلين وتفرق بين المختلفين، بما جعله الله في فطر عباده وعقولهم من معرفة التماثل والاختلاف. فإذا قيل إن كان هذا مما يعرف بالعقل فكيف جعله الله مما أرسل به الرسل؟ قيل لأن الرسل ضربت للناس الأمثال العقلية التي يعرفون بها التماثل والاختلاف، فإن الرسل دلت الناس وأرشدتهم إلى ما به يعرفون العدل ويعرفون الأقيسة العقلية الصحيحة التي يستدل بها على المطالب الدينية. فليست العلوم النبوية مقصورة على الخبر، بل الرسل صلوات الله عليهم بيّنت العلوم العقلية التي بها يتم دين الله علما وعملا، وضربت الأمثال فكملت الفطرة بما نبهتها عليه وأرشدتها بما كانت الفطرة معرضة عنه، أو كانت الفطرة قد فسدت بما يحصل لها من الآراء والأهواء الفاسدة فأزالت ذلك الفساد. والقرآن والحديث مملوءان من هذا، يبين الله الحقائق بالمقاييس العقلية والأمثال المضروبة، ويبين طريق التسوية بين المتماثلات والفرق بين المختلفين وينكر على من يخرج عن ذلك كقوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية، وكقوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أي هذا حكم جائر لأن فيه تسوية بين المختلفين. ومن التسوية بين المتماثلين قوله: أكفاركم خير من أولئكم، إلى أن قال رحمه الله: والمقصود التنبيه على أن الميزان العقلي حق كما ذكر الله في كتابه، وليست هي مختصة بمنطق اليونان، بل هي الأقيسة الصحيحة المتضمنة للتسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين، سواء صيغ ذلك بصيغة قياس الشمول أو بصيغة قياس التمثيل. انتهى. هذا المبحث يعني تقريبا خلاصة لما تقدم، وهو يعني أراد أن يرد على من يقول إذا كان الله عز وجل جعل الميزان العقلي في فطر الناس وعقولهم، فما الفائدة من الأنبياء إذن؟ لماذا ينسب الميزان وإلى الكتاب والسنة أو إلى ما جاء به الأنبياء؟ وهذا يعني شيخ الإسلام رد بردود واضحة، لكن لا يمنع أننا نبين بالمثل أيضا هذه الحال. أنا لي في كتاب الأمثال، كتاب أثر الإيمان، أبيات كان مطلعها: الحمد لله العلي المنجد لعباده من كل فكر ملحد. من ضمنها: علم الفتى بالله نور حياته، ولذيذ عيش المرء في أن يهتدي، والعلم نور للفتى في دربه، والعقل يحكم سيره ويشده. هذا البيت يبين هذه المسألة، وهو أن الميزان موجود. الآن عندنا ميزان له كفتان، ماذا نحتاج الآن للوزن؟ نحتاج إلى المعادل به، المقيس عليه. يعني عندنا كيلو، قطعة حديد كيلو، قطعة حديد 2 كيلو، قطعة حديد 3 كيلو، ها؟ هذه نضعها في كفة، ثم نزن الموزون الذي المقيس له بالكفة الثانية. في لغة اليوم يقولون لابد من برمجة. أنت أولا تأتي بالبرنامج، هذا البرنامج هو يستطيع أن يحل لك الأشياء ويرتب لك الأشياء، فيكون هذا البرنامج ميزان، نسميها الميزان العلمي. الناس اختلفت فطرهم، والشيخ ابن تيمية أشار لهذا، إما أن الفطرة غافلة تغفل أو حرفت. طيب لازم الآن يأتي الرسل بالميزان العلمي الذي يقول هذا صح هذا خطأ، هذا الأمر الذي حقيقته كذا محرم طاغوت شرك، هذا الشيء الذي حقيقته كذا إسلام إيمان طاعة خير. هذا الآن لابد أن يأتي به الرسل، هذا الآن الميزان العلمي. ها، وهو الذي قلنا العلم نور للفتى في دربه، الكتاب والسنة أنار لك الطريق. الآن صرت ترى الحجر والحفرة وترى الطريق، والعقل يحكم سيره ويسدد. العقل مثل السائق السيارة، ها، يبتعد عن الخطر بالنور، لكن لو كان يمشي بظلمة، لو كان بارع، انتبه، لو كان السائق بارع جدا ما يستطيع أن يتخلص. ولذلك كثير من الأذكياء العالم حرموا التوفيق بسبب عدم وجود الميزان العلمي عندهم، ما رجعوا ولا أقبلت قلوبهم على الميزان العلمي الذي هو الكتاب والسنة، الذي أولا يحدد به الصح من الخطأ، الخير من الشر، ما هو من الدين وما هو من ذلك، ما هو من الإيمان وما هو من الكفر. فبعد أن تتبرمج قلوبهم وتستنير بهذا الميزان العلمي الذي جاء به الرسل، عندها تصبح قلوبهم مستنيرة، ينزلون هذا الميزان أو ما اشتمل عليه الميزان من الأحكام والجزاءات على ما يناسبها من الحقائق الموجودة في الواقع، فميزانهم في قلوبهم يعمل. لكن يحتاج إلى أي شيء؟ إلى الميزان العلمي. إذن الرسل جاءوا بالميزان العلمي، ها، وإذا استقام الميزان العلمي صار الميزان القلبي مستقيما، ها، عادلا. وإذا اختل الميزان العلمي، ها، فإن الميزان الذي في قلوبهم يختل ويضطرب وتأتي نتائجه على وفق الخلل الذي في الميزان العلمي. الله أعلم. قلتم حفظكم الله، وخلاصة كلامه أي شيخ الإسلام رحمه الله أن الأمثال القرآنية ما كان منها أمثالا تمثيلية تشبيهية تقوم على قياس التمثيل، أو كان أمثالا أنموذجية تقوم على أساس قياس الشمول، هي موازين عقلية ضمنها الله كتابه توزن بها القضايا التي قد يستشكلها بعض الناس. هنا قضية ثانية نسينا نتكلم لها، الله عز وجل أنزل في كتابه كما قلنا الميزان العلمي، وأيضا جاء بالأمثال التي تبين بالقياس صحة هذا الميزان. يعني كأننا الآن عندنا ميزان، ميزان علمي وهو بيان الأحكام مقيدة بالأوصاف، ها، وميزان آخر وهو الأمثال التي بين بها صحة هذا الميزان خاصة في القضايا الكبار، فضرب الأمثال لها وجعلها من حجة الله كما سيأتينا، وقال وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تثبير، فضرب الأمثال التي تبين صحة تلك الموازين، فصار ميزانا مركبا من هذين النوعين. أو الحادثة التي يحصل الخلاف والنزاع والجدال حولها، فتأتي الأمثال القائمة على مقايسة تلك الأمور على ما يشبهها لإيضاح حكمها وإلحاقها بها، أو مقايستها على ما يخالفها لبيان بعدها عنها وإزالة الشبه التي أوهمت قربها منها. والحق أن هذه الخاصية للأمثال هي سر أهميتها في مجال الإيضاح والإقناع وبيان الحجة. أيضا أشار شيخ الإسلام إلى فائدة مهمة جدا هي الأمثال والميزان العقلي، وهي أن الأمثال فيها دقة عجيبة في إزالة الشبه، في إزالة الشبه. الشبه دائما يعني تكون الشيء فيه شيء يشبه الحق، فإذا جاء المثل بعد يعني يزال الاشتباه، زال الاشتباه. الأمثال من حجة الله على العباد. ما في غيرها يا شيخ. فينا إن شاء الله هذا. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يا إشرف يا شيخنا قبل العلم هي سأقرأ ما أحفظه منها. أفيد عليكم عهدي بها بعيد. الحمد لله العلي المنجد لعباده من كل فكر ملحد، للشر مكر بالنساء الخرد، صبرا جميلا صاحي لا تتمرد، فيما أحل الله غنية عاقل، ولذيذ عيش المرء في أن يهتدي، ولذيذ عيش نعم. علم الفتى بالله أصل حياته، نعم، أصل حياته، نعم، ولذيذ عيش المرء في أن يهتدي، وبذكره تكسى القلوب حلاوة، فهو الشفاء وللهموم يبددي. علم الفتى بالله، نعم، هنا قلنا ذاك الناصر حياته. علم الفتى بالله، نعم، العلم نور للفتى في دربه، نعم، والعقل يحكم سيره ويسددي، والمخلصون مخلصون من الرداء، كما في أمر يوسف عبرة للمقتدي. لذلك نصف عنه السوء، هذه كنت أنا قلت، والمخلصون مخلصون من الردى، كما ليوسف في البيان الأوكد. قال الشيخ محمد ربيع وكان من المناقشين، قل في أمر يوسف عبرة للمقتدي. قلنا العبرة، ها، في أمر يوسف عبرة للمقتدي، وهو شاعر محمد ربيع من هذه، أيضا شاعر قوي، لكنه لا تظهر قريحته إلا غضب غالب، نعم، في أين في أثر بالماء؟ نعم، الذي يموت وهو تارك للصلاة متعمدا، الذي عليه الإمام البخاري والطائفة من السلف ومن الصحابة أيضا، والذي يراه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن من ترك فرضا واحدا متعمدا حتى يخرج الوقت وليس له عذر به فإنه كافر خارج من الإسلام. فأنت الآن تبين لك كفره فتعتقد كفره ولا تصلي عليه، لكنك لا تقول لأهله لا تصلون عليه أو للناس، هذا حكم كما قلنا اعتقادي، وهو يبقى تحت حكم الإسلام الظاهر، ويعامل معاملة المسلم. حتى قيل لو أن الحاكم، لو أن شخصا ليس له أحد في البلد، ها، وهو قد أظهر الإسلام في هذا البلد، والحاكم قد وقع وعلم بأنه واقع في الكفر الصريح واعتقد كفره، الحاكم يعتقد كفره، قالوا يجب على هذا الحاكم أن يعين من يقوم بتغسيله وتكفينه، ها، لأنه مظهر للإسلام، هو الأصل فيه الإسلام الظاهر، ولم يحكم عليه بما يزيل عنه العصمة، فيعامل معاملة المسلم فلا يعمل بعلمه. لا نقول لهم لا تصلون عليه. ولو أن امرأة تعلم أن زوجها لا يصلي لا تستطيع أن تنفك عنه بقولها إنه كافر، ما تستطيع، لأنها أولا لو رفعت أمر القاضي تعتبر مدعية ولا يقبل منها، والثاني أن هذا حكم اعتقادي لها فيلزمها البينة، والقاضي إذا كنت تستطيع أن تتخلص منه بالفدية بالخلع المخالعة. لماذا لا نقول للناس أن لا تجلسوا في مقابر المسلمين؟ قلت لك لأن أحكام الإسلام الظاهرة مبنية على الظاهر، والظاهر أنه أظهر الإسلام ولم يتبين لولي الأمر كفره، فلا يمكن أن تجرى أحكام الإسلام على حكمي وحكمك. طيب أنت حكمت بأنه كافر وأنا اعتقدت أنه ولي من أولياء الله، على أيهما سنعامله؟ فهو في المجالس يذكر بالصلاة فيقول لا لا أصلي في المجالس. من علم بهذا لا يصلي عليه، كل من علم بهذا لا يجوز أن يصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعض أعيان المنافقين ويعتقد كفرهم، وأمر أن لا يصلي على أحد منهم مات، وكذلك حذيفة، ومع ذلك لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أهاليهم والناس من الصلاة عليه، تركهم يعاملون معاملة المسلم. خلاص قلنا إذا أظهر الأصل في من أظهر الإسلام ولم يظهر منه ما يضاده أنه مسلم في حكم الإسلام الظاهر، فإن أظهر فله حكمه، حكم الأول في من علم وتيقن من وقوعه المكفر فواجب عليه أن يعتقد كفره ويعامله في خاصة نفسه معاملة الكافر، والثاني أن يسعى إلى رفع أمره إلى القاضي إذا كان القاضي يقيم أحكام الإسلام، وإذا كان لا يقيم أحكام الإسلام فيبقى هو في حكم الإسلام الظاهر حتى يحكم عليه بالردة من حاكم أو قاضي معتبر. فنقول بهذا وهذا لا إشكال. ممكن يقوم العالم أعظم من القاضي، بل إن القاضي كما عندنا في بلادنا إذا التبس عليه حكم الأحكام يرفع المفتي، المفتي أعظم، فلو حكم المفتي على شخص بالردة نفذه، وجب على ولي الأمر بأن ينفذه ولو لم يكن برتبة قاضي يعني معين قاضي، المفتي أعظم. لذلك التكفير بالعموم وهو يعني له نوع من أنواع التكفير، وهو أن يكفر أهل بلد أو أهل أو قبيلة أو فرقة بعمومهم حكما يسري على كل أعيانهم، هذا لا يقوم به القاضي لأنه أعظم وأكبر منه، يقوم به العلماء المفتون الذين يعني هم في مقام الإفتاء. فإذا حكموا بكفر هذه الطائفة جاز لولي أمر أن يعذبهم وأن يقاتلهم. لا، من علم أنه لا يصلي لا يصلي عليه حتى لو كان لا يرى كفره، ولكن لو أظهر باللسان أنه صلي نعم لو قال أنا أصلي وكذا أو شهد يصلي، الأصل في المسلم أنه يصلي، الأصل في المسلم أنه يصلي. والله هذا هو الأصل، الأصل في من أظهر الإسلام أنه مسلم، لكن نحن قلنا وأيضا التحقيق في أحوال الناس ليس من الشروط، يعني لا يشترط أن كل من جاء للصلاة صلى عليه أن يعني يسأل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه دين، ولم تتخذ سنة بعد ذلك، بمعنى أن كل ما قدم سئل هل عليه دين هل كذا هل كذا، لكن إذا تبين خلاف الأصل نحن نقول دائما نحن لا نسعى إلى اختبار الناس ولم نؤمر بتكفير أو تفسير أو تصريح، وليس هذا مما طلب من العلم أو المسلمين. لكن إذا ابتليت تبين، إذا ابتليت بشخص تبين لك من حاله أنه واقع في كفر صريح، عندك عليه من الله برهان، وتأكدت أنه ليس مجنونا ولا يعني مغلوب على عقله ولا مكره، فإنك إذا ابتليت تعتقد كفر. لا لا ما تفهم، لا لا ما إذا تبين لك، لا لا لا تفهم. طيب شيخ، ما يعني موجود بعضهم ما ينطقون لا إله إلا الله، بعضهم ما ينطقون الرسول؟ طبعا هناك أشياء سنأتي إليها إن شاء الله، يعني الله يسلمنا، عندما نأتي المقدمات في الإيمان هناك أشياء لا ينعقد أصل الإسلام إلا بوجودها. فإذا تأكدت أن غير موجودة، أنا غير موجودة تأكدت، لم يدخل في الإسلام. هو الآن تحت حكم الإسلام الظاهر، لم يدخل في الإسلام. لذلك خلاف الآن بين الصنعاني أو الشوكاني، الصنعاني أظن، وبين الشيخ محمد بن عبد الله في من لا يفهم معنى لا إله إلا الله. يقول صنعاني أنه كافر أصلي، والشيخ محمد الهادي يقول الشيخ عبد اللطيف شيخنا لا يوافقه. ماذا يوافق؟ لا يوافق على أي شيء. بعض جهل الدكاترة يقول لا يوافق بينه كافر، إذا ما يكفر الشيخ محمد عبد الوهاب، هذا جهل، لا يوافقه في أنه كافر أصلي، يرى أنه كافر مرتد، ها؟ ويترتب عليه أشياء كثيرة في الفقه. يعني هذا الذي تبين أنه لم يعرف لا إله إلا الله، هل نقول أنه كافر مرتد أو نقول أنه كافر أصلي؟ واختلف أيضا أئمة الدعوة، والخلاف قديم، وهي ترجع إلى التفريق الذي نحن فيه. وهذا التفريق أشار إليه شيخ الإسلام، تفريق بين حكم الباطن وحكم الظاهر. أما باعتبار من قال أنه كافر أصلي قصد إيش؟ حكم الباطن، ها؟ بمعنى أنه أصلا لم يأتي بأصل الإسلام، ليس بمسلم. ومن قال أنه مرتد نظر إلى حكم القاضي الظاهر، فإن القاضي لا يمكن أبدا أن يعتبر شيء اسمه كافر أصلا. القاضي يعتبر هذا الذي جاء أمامه مسلم، خلاص مسلم، تبين نفاقه يعني كفر بعد الإسلام، فدخوله في الإسلام يعتبره خلاص أنه مسلم. القاضي لا يمكن أبدا أن يحكم على أحد أنه قاضي أنه كافر أصلا، بل كافر مرتد. إذن الشيخ محمد يقول هؤلاء لا نعاملهم معاملة الكافر الأصلي، يعاملهم معاملة المرتد إذا عرضوا إلى القضاء. ومن قال أنه كافر أصلي كالشيخ حمد بن معمر من أنجب تلاميذ الإمام محمد عبد الوهاب، قال أنهم كفار أصليون، يقصد في حكم البعض، في الحقيقة لم يدخلوا في الإسلام أصلا. ولذلك تجد بعض جهل الدكاترة يقول ان ابن عربي والرافضة من دخل في الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين. أي يقين عندك أن اللي يقول بقول ابن عربي مسلم؟ أي يقين؟ نعوذ بالله، هذا فساد التصور، هذا فساد التصور، هذا فساد العقل الحقيقي، موازين مختلة جدا. من من هم؟ بمعنى ما دخلوا في الإسلام، ما جاءوا. يقول شيخ محمد بن إبراهيم الذي ما فهم لا إله إلا الله ما خلع شيئا ولا لبس شيئا. خلع إيش يعني؟ يعني ما خلع الأنداد، ما كفر بالطاغوت، ولا تلبس بالإسلام، ما فعل شيئا، يكون مسلم وهو على ما هو عليه. يقول هو على ما هو عليه، يقول لا إله إلا الله وهو على ما هو عليه، يعبد بوذا أو يعبد الطاغوت، ما خلع شيئا، ما خلع الأنداد، ما كفر بالطاغوت ولا تلبس بالتوحيد، يكون مسلم بأي شيء. نرجع إلى أول نقطة قلنا في الميزان العقلي، وهو أن الأحكام على حقائق موجودة، أحكم مسلم وأنا أعرف أن حقيقة الإسلام موجودة عنده، كافر أنا أعرف أن حقيقة الكفر عنده. إذا لم يمشي هكذا الميزان العقلي عنده هذا أول خلل في الميزان العقلي. أظنه تقصير الاعتقاد. هذه ليست عندكم، هذه ليست عندكم، هذه من الصين على الاتحاد السوفيتي على الشعوب التي هناك. صار الإسلام عندهم قومية، قومية هوية يعني، مثل ما تقول عربي يقول مسلم، وأنه هذا شيء ملازم لهم، ملازمة الإسلام. لا يصور أن يوجد فلان أو قومية فلان إلا مسلم، يغور إلا مسلم مثلا، خلاص صار الإسلام عندهم قومية، ليس حقيقة، ليس حقيقة أخرى غير هذا. خلاص يكفي أنه مثلا من هذا الشعب سيكون مسلم، وقد يكون مسلم مخلص. هذه جهل، لكن نحن لا يعني نقابل الجهل بجهل آخر ونصبح نحقق عن الناس وندقق ونقول هذا كذا. لا، نترك الناس وما أظهروا في سجل الله عز وجل، ومن جاءنا يعني يقال أنه مسلم الحمد لله نصلي عليه، نجري عليه احكام المسلم الظاهر، وإلا إذا تبين لنا، إلا إذا تبين، إذا تبين. لو أنت إمام وشهد اثنين من العدول قالوا هذا لا يصلي، انسحب وتخليهم هم يصلون عليه، لا تقول لهم لا تصلون عليه، انسحب وخلهم يصلون عليه، يقدمون منه. بدل ما تصير مشاكل بين المسلمين. طيب ناخذ فسحة الآن، لا تتحرجون من الضيافة، وأنا أيضا سأذهب أكل حبوب لي وأيضا أشرب شيء. السلام عليكم.